أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Yeah. قال يا أبت افعل ما تؤمر. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني فلما بلغ معه قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال يا قال يا أبت افعل ما تؤمر فلما أسلم عليك ونادينا وتركنا عليه في الآخرين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين كذلك نجزي المحسنين إن كذلك نجزي المحسنين.